ولعل الذين قالوا ذلك يكفي بعد استقرار الكتب، خصوصا إذا كانت هذه الكتب يعني لا تحمل روايات كثيرة، وصاحبها مثلا رواها ورويت عنه من خلال طريق واحد. على سبيل المثال احنا عندنا مسند الإمام أحمد رحمه الله، رواه القطيعي عن عبد الله بن أحمد، وعبد الله بن أحمد رواه عن أبيه، فالكتاب له رواية واحدة. هنا لو أن الطالب يعني اعتمد نسخة مقابلة بالأصل أو مأخوذة من فرع بمقابلة ثقة، في مثل هذا يعني يتساهل، لكن إذا كان الكتاب من روايات مختلفة فيها تفاوت فلا بد من تتبع الرواية التي قرأ الطالب أو قرأ التلميذ فيها على الشيخ. قال: ولكن أجاز ذا أي الأداء من كل منهما أيوب السختياني ومحمد بن بكر البرسان، قال: بضم الموحدة وحذف ياء النسب لقبيلة من الأزد. قد أجازه أيضا ترخصهما منهما بذلك، ورخص فيه أيضا الشيخ ابن الصلاح لكن مع الإجازة. يعني الشيخ ابن الصلاح يقول: لا بأس أن يقرأ من غير روايته إذا كانت عنده إجازة، لأن الإجازة فيها رواية مجملة فتعطيه حق وإذن ما زاد عن نسخته وما غاير الإيه النسخة. قال: لكن مع الإجازة للراوي عن شيخه بذلك الكتاب أو بسائر مروياته التي مر أنه لا غنى عنها في كل سماع احتياطا. قال: وليس فيه حينئذ أكثر من رواية تلك الزيادة بالإجازة بلفظ أخبرنا أو حدثنا من غير بيان. وهذا يعني يتساهل فيه للإجازة فيها، والأمر في ذلك قريب يقع مثله في محل التسامح. فإن كان الذي في النسخة سماع شيخه يعني هذه النسخة ليست نسخة شيخي وإنما نسخة شيخ الشيخ، أو هي مسموعة على شيخ شيخي أو مروية عن شيخ شيخي، فينبغي له حينئذ في روايته منها أن يكون له إجازة شاملة من شيخه، ولشيخه إجازة شاملة من شيخه، بحيث إن تسلسل الإجازة يقوم مقام الرواية. قال: وهذا تفسير حسن هدانا الله له ولله الحمد. قال: والحاجة إليه ماسة في زماننا. طبعا هذا الكلام يقوله من؟ يقوله إما الشيخ زكريا أو من قبل الشيخ زكريا. وهل نحن في هذا الزمن في حاجة إلى ذلك؟ الذي يظهر لي والله أعلم أن الأمر لم يعد، لأنه ما بقي الآن من الإسناد إلا ما يسمى بالتبرك، ولأن معظم الروايات انقطعت ومعظمها إجازات عامة، وإن كانت إجازات معينة وهناك يعني أسانيد ومسلسلات، لكنها الاعتماد في ذلك على الكتب بعد استقرارها، خصوصا إذا أضفنا إلى ذلك اليوم النسخ المطبوعة، فإن الطباعة أثرت على أصل الرواية. كما قلت إن كثير من المحققين اليوم عندما يروون أو يكتبون أو يخرجون كتاب قد يخرجونه اعتمادا على نسخ واعتمادا على أصول، وهذه النسخ وهذه الأصول ليست من مصدر واحد وليست من أصل واحد،